بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: الكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما في الطهر بين الدمين، والثاني في حكم الدم العائد بعده. فصل: أما الأول فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام، سواء رأته في العادة أو بعد انقضائها. ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره، لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وتوجه أن انقطاع الدم متى ناقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح إن شاء الله. مسألة يذكرها الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله في الحيض، يقول: من كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه. ومعنى إن عاودها الدم كما يقول أبو حفص العكبري وسيأتي بعد ذلك، يقول: سواء كان في العادة أو بعد العادة، لأن اللفظ مطلق فيحمل على معنيه. فهنا يقول ابن قدامة رحمه الله: الكلام في هذه المسألة في فصلين، الفصل الأول في الطهر بين الدمين، يعني المرأة عادتها جاءها الدم في وقت العادة ثم انقطع الدم ثم نزل الدم مرة أخرى. هنا هذا الطهر بين الدمين، طهرت، يا ترى قد إيه طهر؟ حنقول لها اغتسل وصلي، وقد إيه؟ حنقول لا، هو من حكم الحيض. والثاني في حكم الدم العائد بعده، يعني جالها أيام الحيض وبعدين طهرت، وبعد هذا الطهر نزل الدم عليها مرة أخرى حتى يتبين أنه استحاض بعد ذلك، هتعمل إيه هذه المرأة؟ يقول ابن قدامة: فصل، أما الأول فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل. ومش أي طهر، طهر هنا لابد أن يكون له وقت محسوب ومعتبر، فطهر ساعة أو ساعتين أو كذا هذا لا يعتبر، ولكن لابد أن يكون زمانا يعتبر. فأقل ما فيه أن يمر عليها يوم كامل وهي طاهر، لا لم ينزل عليها شيء، يبقى على ذلك نقول اغتسلي وصلي بعد ذلك. قال رحمه الله: لم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره، والصواب التفريق، من قليل الطهر قد يكون ساعات والساعات لا قيمة لها، ولكن لابد أن يكون وقتا معتبرا. وأود اللي حيميل إليه ابن قدامة أنه لابد يكون يوما على الأقل. فهنا يقول: يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن يوم فليس بطهر، وهذا الصواب، أنه أقل من يوم وقت يسير، ما فيش واحدة حائض بيفضل الحيض ينزل عليها كل دقيقة أو كل ساعة، ولكن لابد ينزل شوية ويقف شوية. فعلى ذلك إذا اعتبرنا أقل الطهر ولو ساعة، معناه أن كل ساعة هتغتسل المرأة، هذا شيء عسير صعب. فلذلك الصواب أنه لابد يكون له وقع في العادة فليكن يوم. قال: لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج، ينتفي بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكنا نأمرها أن كل من قطع وطهرت ساعة اغتسلي، هذا صعب جدا. قال: ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرة ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى ألا يستقر لها حيض، يعني مش هتعرف عادة لها أبدا. لما نقول لها أنه هذا الوقت كان حيضة وبعد كده انقطع ساعة، يبقى على ذلك صار طهرة واعتبرنا هذا طهرة، وبعدين ينزل عليها مرة أخرى، أصبح الأمر بالنسبة لها متعرفش إمتى حيضها وإمتى استحاضتها وإمتى طهرها. قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرة، لابد مثلا انقطع الدم من الفجر قعد لغاية العشاء ما فيش ما بينزلش عليها حاجة، يبقى على ذلك يقول لها الآن أنت استيقنت أنك طهرت يبقى اغتسلي وصلي. قال إلا أن ترى ما يدل عليه، إلا أن ترى ما يدل على انقطاع الحيض. قال مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، واحدة العادة بتاعتها خمس أيام، في آخر خمس أيام انقطع هذا الدم، يبقى على ذلك عرفت أن خلص العادة بتاعتها، فتطهرت في آخر اليوم واغتسلت وصلت ثم نزل وعاودها الدم بعد ذلك، ننظر في حكمه. قال أو ترى القصة البيضاء، القصة البيضاء وهو شيء يتبع الحيض أبيض يسمى الترية، روي ذلك عن إمامنا يعني في آخر حيض المرأة الغالب في من النساء ينزل عليها شيء سائل أبيض تعرف منه أن انقطعت الأيام الدورة أو وقت الدورة. قال وروي عنه عن أحمد يعني رحمه الله أن القصة البيضاء هي القطنة التي تحشوها المرأة، إذا خرجت بيضاء كما دخلت لا تغير عليها، فهي القصة البيضاء بضم القاف. وهنا الكلام أهل اللغة على أن اسمها القصة البيضاء، والظاهر أن كلمة القصة البيضاء وتفسيرها أو تشكلها بضم القاف أنه حد من النساخ لكتاب المغني ذكروا هذا الشيء فأخطأوا فيه، فكأنها ما هيش من أصل كتاب المغني هذه الكلمة، وإلا فعند أهل اللغة اسمها القصة البيضاء بالفتح، يعني كأن تفسير آخر من الإمام أحمد القصة البيضاء اللي تراها المرأة كأنه أنها تدخل قطنة في فرجها تخرج القطنة وهي بيضاء لا شيء فيها. قال أبو حنيفة ليس النقاء بين الدمين طهرة، بل لو صامت فيه فرضا لم يصح ولزمها قضاء، ولا يجب عليها فيه صلاة ولا يأتيها زوجها، فيكون الدمان وما بينهما حيضا، يعني على قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إنه هتعتبر إنه يوم طهر ويوم حيض ويوم طهر أو يوم حيض ويوم طهر ويوم حيض التلاتة حيض، التلاتة حيض واللي بين الاثنين من حتى ولو لم ينزل عليها شيء. يقول هذا أحد قولي الشافعي. ولنا قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، عن المحيض قل هو أذى، فوصف الحيض بكونه أذى، فإذا جاء وقت طهر وطهرت يوما كاملا ما فيش أذى هنا في هذا اليوم. قال فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وجب أن يزول الحيض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، كلمة الدم البحراني يعني الدم البخر المنتن يعني اللي معروف من دم الحيض، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. هذا القول عن ابن عباس موقوف عليه رضي الله عنه، رواه أبو داود وإسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كأن ابن عباس يرى أنها لو رأت الطهرة وقتا من الأوقات يلزمها أن تغتسل، ولكن لو أخذنا بظاهري لو رأت الطهرة ساعة هذا في حرج شديد جدا، إنها لو رأت الطهرة ساعة تغتسل وتصلي وبعد نزل عليها الدم الساعة الثانية يبقى رجعت الحيض، هذا صعب، كأنه محمول ساعة على وقت يعني وقت معتبر، كأنه محمول على ذلك. قال فأما قولهم إن الدم يجري تارة وينقطع أخرى قلنا لا عبرة بالانقطاع اليسير، هذا جيد إنه انقطاع الدم اليسير فعلا بينقطع ويبدع انقطع في وقت الحيض، لكن الانقطاع الطويل هيعدي عليها يوما كاملة خمس صلوات منقطع الدم يبقى على ذلك هذا له اعتبار إنه من الفصل الثاني إذا عاودها الدم فلا يخلو إما أن يعاودها في العادة أو بعدها، المرأة خلصت أيام الحيض أو أنه ما انتهتش أيام الحيض وطهرت في النص ثم رجع الدم، يبقى هنا يا إما رجع الدم بعد ما خلصت أيام الحيض وطهرت رح نازل دم تاني، يا إما أنه أثناء الحيض طهرت يوم ويومين ورجع الدم مرة أخرى. قال فإن عاودها الدم في العادة ففيه روايتان، فإن عاودها في العادة قال ففيه روايتان إحداهما أنه من حيضها والثاني ليس بحيض. عاودها في العادة يعني كأن المرأة أيامها سبعة أيام مثلا وبعدين جاءت حاضت في شهر ثلاثة أيام وارتفع الحيض يوم أو يومين ورح نازل بعد ذلك اليوم أو اليومين حنقول هذا طهر تغتسل وتصلي، نزل بعد ذلك الصواب أن هذا من العادة، إنما زالت في أيام العادة أيامها سبعة أيام فارتفع يومين يبقى باقي الأيام حيكون من العادة، وهذا القول الأول هنا أنه من حيضها، وده قول الثوري وقول الأحناف وقول الشافعي وده الراجح فيها. الثاني أنه ليس بحيض، أو رواية تانية أنه ليس بحيض، وكأنه يعني عايز يقول أنه طالما طهرت طهرا صحيحا اللي ينزل بعد كده يبقى ليس من الحيض ولكنه استحاض. هذا فيه نظر، والصواب أنه ما زالت في عادتها، طالما أن ما زالت أيامها 7 أيام معروفة، نزل 3 أيام وارتفع يومين ثم نزل باقي أيام، هذا من ضمن الحيض، ده الراجح فيه. قال فإن رأته في العادة وتجاوز العادة، إن رأت هذا الدم في العادة وتجاوز العادة، المعنى أنه أيامها 7 أيام ثم نزل الحيض 3 أيام، طهرت يومين بعد ذلك نزل في اليوم الخامس دم الحيض مرة أخرى، وراح متجاوز العادة بتاعتها لغاية اليوم العاشر، بعد ما كان بيقعد لغاية اليوم السابع بقى لليوم العاشر. قال لم يخلو من أن يعبر أكثر الحيض أو لا يعبر، أن يعبر أكثر الحيض أو لا يعبر. الحيض بتاعها كان 7 أيام، هذا وصل لعشر أيام، مع أن في الأيام يومين طهرا فيها، هذا لم يعبر أكثر الحيض، نقول أكثر الحيض 15 يوما وليلة وقد يزيد. فإن عبر أكثر الحيض معناه إيه؟ أنه بدل ما العادة بتاعتها 7 أيام بقت العادة 4 أيام، وطهرت قعدت كذا يوم طهرة، بعد ذلك نزل الحيض ومشى فترة طويلة عدى 15 يوم 16 يوم، يبقى عرفنا أن في هذه الحالة دي بقى استحاضة ما هواش من الحيض. قال فعلى ذلك الأول كان حيضة، اللي زاد عن ذلك كان استحاضة. قال فيكون كله استحاضة لأنه متصل به، فكان أقرب إليه، فإلحاقه بالاستحاضة أقرب من إلحاقه بالحيض. ولعله يقال إنه الأيام بتاعتها إذا جمعت 7 أيام منه والباقي استحاضة كان أجود في ذلك، طالما أنه تجاوز العدد يبقى ما كان من عادتها 7 أيام هذا من الحيض، واللي زاد عن ذلك هذا من الاستحاضة. إن انقطع لأكثره فما دون، إن انقطع لأكثره فما دون، المعنى إن كان عادتها 7 أيام، لا الشهر ده يوم نزل 5 أيام طهرت 3 أيام رجع تاني دم الحيض وصل لغاية 15 ووقف، فهنا هل يعتبر ده عادة جديدة لها ولا يعتبر استحاضة؟ طالما أنه لم يزد على أكثر الحيض فالراجح أنه من الحيض، يبقى هذا حيض. أمال المسألة اللي قبل كده قلنا خلاف ذلك ليه؟ المسألة اللي فاتت كان جاوز أكثر الحيض، مش ممكن نقول الحيض بتاعها 20 يوم أو 30 يوم، طالما جاوز يبقى قلنا لها رجعتي العادة بتاعتك 7 أيام، حنلفق لها 7 أيام من الأيام الخمسة الأوائل طهرت يومين، بعدين يومين من الباقي، والباقي نعتبره أنه من الاستحاضة. طبعا في البداية هي هتنتظر لغاية أكثر الحيض وتبتدي بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. يبقى انقطع لأكثره فما دون، فالراجح أنه جميعه، أن جميعه حيض. فأما إن عاد بعد العادة، قال لم يخلو من حالين إن عاد بعد عادتها، أحدهما أنه لا يمكن كونه حيضا، والثاني أن يمكن كونه حيضا. إن عاد بعد العادة، يعني العادة بتاعتها أسبوع خلاص العادة، بعد ذلك بأيام نزل عليها الدم مرة أخرى، يقول هذا الدم اللي نازل إما أنه يمكن كونه حيضة أو لا مش ممكن يكون من ضمن الحيض. قال فإن لم يمكن كونه حيضة لعبوره أكثر الحيض، وأنه ليس بينه وبين الدم أقل الطهر، إذا هنا صورة أنه لا يعتبر هذا حيضة بأنه يعبر أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 يوما وليلة، هذا عبر وزاد عن ذلك، يبقى هي العادة بتاعتها خلصت خلاص، الجديد اللي نزل عليه هذا استحاضة وليس حيضة. طيب إيه تاني ممكن نقول هو دليل على أن هذا ليس حيضة؟ يقول تكون فترة الطهر بين الدم الأول اللي نزل والدم الجديد اللي نزل أقل من أقل الطهر. إيه معناه؟ هو عايز يقول أن من الممكن يقل شهر المرأة، بدل ما هي بتحيط في الشهر مرة واحدة ممكن يبقى الحيض بتاعها مرتين في الشهر واحد، تبقى عادة له أن يكون المرأة الشهر بتاعها كله 15 يوم تحيط يوما وليلة وتطهر 14 يوم وليلة مثلا، وتمشي على هذا الشيء ويستمر، يبقى على ذلك هذا يتخيل أن حتحيض مرتين في الشهر وتطهر مرتين في الشهر، يبقى الشهر بتاع هذه عبارة عن أسبوعين اثنين. لكن إذا كان بين الحيضتين 7 أيام 10 أيام طهرا، يبقى هذا أقل من أقل الطهر، يبقى مش ممكن يكون حيضا جديدا، فعلى ذلك هيعتبروا أنه من ضمن دم الفساد وليس دم الحيض. هيضرب أمثلة لهذه المسألة بعد ذلك، هنكتفي بمثال أو مثالين من اللي بيذكرها. يقول مثال ذلك ما ما لو كانت عادتها 10 من أول الشهر، فرأت 5 منها دما وطهرت 5 ثم رأت 5 دما وتكرر ذلك. هو بيرى أنه الأمر عشان يثبت لها حيضا في المرة الأولى حتعتبر أن حيضها خلاص الأيام الأولى دي وخلاص، علشان تعتبر الجديد حيضا لازم يتكرر مرتين أو 3 مرات، ويبقى في المرة الرابعة تثبت لنفسها حيضا دليل على ما ذكرنا قبل ذلك من كلام الشافعي رحمه الله أنه تثبت الحيضة بالمرة الواحدة، أنه طالما أنه في أيام الحيض وأنه ممكن يكون حيضا فيثبت بالمرة الواحدة. فهنا يقول لو كانت عادتها 10، امرأة معتادة الشهر الأيام الحيض بتاعتها 10 أيام، فنزل 5 أيام حيضا ثم طهرت 5 أيام ثم حاضت 5 أيام أخرى، يبقى هنا المجموع 15 يوم بين الأول وبين الأخير، 15 يوما هنا من أول يوم لغاية آخر يوم 15. يقول لنا هنا إذا تكرر هذا يبقى 5 الأولى حيضا والخمسة الثانية أيضا حيضا، لأن يعني المجموع هنا 15 يوم أقصى الحيض 15، ودول 15 بس فيهم 10 حيض و5 طهرة، فيقول على ذلك 5 الأولى حيضا والخمسة الثانية أيضا حيضا، ويسمي هذا التلفيق، حيلفق لها حيضا من هذا الأولى زائد الثاني. طيب إن رأت في الثاني 6 أو 7، إن رأت في الثاني 6 يعني معناه إيه؟ إن رأت 5 أيام حيضا و5 أيام طهرة يبقى 10 أيام و7 أيام دما يبقى هنا المجموع 17، هو على اختياره إن أقصى الحيض 15، هنا 17 لا مش هيكون الحيض 17 يوم لهذه المرأة، أو مش هيكون الجامع بين الحيض والطهرة على ذلك، هيقول هنعتبر الخمسة الأولى بس حيضا وما بعدها طهرة وما بعد ذلك استحاضة لأنه جاوز أقصى مدة الحيض. فصلا في التلفيق، يقول ومعناه ضم الدم إلى الدم الذي اللذين بينهما طهر. التلفيق ده هيكون في المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة اللي بينزل منها دم أيام وأيام تطهر، أيام دم قد يكون يوما ويوم يوما ويوم، هنا هتقعد بقى الشهر بحاله إن هي يوم تغتسل ويوم تصلي ولا هيكون إيه الأمر. فهنا يقول إذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز أكثر الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضة وما بينهما من النقاء طهر. ده معنى التلفيق، يعني تضم أيام على أيام أخرى لغاية ما تجمع في النهاية أقصى حاجة لمثلها في الحيض. ففرضنا أن هي ترى يوما طهرا ويوما دما، يبقى هنا أيام الدم تتجمع أعضاء لغاية ما توصل 15 يوم وهذه أيام حيض والباقي يكون طهرا، كأنها بتدخل يوما وتحيض يوما. يقول فإن كان الدم أقل من يوم، مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفه طهرة أو ساعة وساعة، هنا ساعة وساعة عمرها ما تنضبط أبدا، ولكن ساعة وساعة يبقى اليوم بحاله هنعتبر إما حيضا وإما نعتبره طهرة في ساعة وساعة، لكن يوما ويوما ده من الممكن اعتبار هذا الشيء، نصف يوم ويوم ونصف يوم صعب اعتبار نصف يوم ونصف يوم، فعلى ذلك التلفيق هيبقى أيام مع أيام، يلفق أيام مع أيام، ولكن في حالة نعتبر فيها نصف اليوم، لو كانت المرأة تحيض نصف يوم تحيض في أول النهار وتطهر على العصر وبقت عادتها على طول كده كل شهر كده وباقي الشهر هي طاهرة، إذا نقول هذه عادتها نصف يوم. أما في مثل هذه الحالة إن نعتبر نص يوم ونص يوم ونلفق بعضها على بعض هذا صعب التلفيق فيه. قال فإن جاوز الدم أكثر الحيض بأن يكون بين طرفيه أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا إلى 18 يوما، فهي مستحاضة، فهي مستحاضة. والمستحاضة هنرجع للقسمة الأولى اللي ذكرناها فيها، إما هتكون معتادة يعني لها أيام معلومة، وإما أن تكون مميزة تميز دم من دم، وإما أن تكون فيها الاثنين التمييز مع العادة، وإما أن لا يكون الاثنين زي المبتدأة والمتحيرة الناسية. فهنا هيجي نفس القسمة، هنا يقول لنا إن كانت هذه معتادة، معتادة مثل أن يكون حيضها 5 أيام في أول كل شهر، فهذه تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة وتغتسل عند انقطاعه، وما بعد ذلك مبني على روايتين. وهنا الراجح في هذه الصورة أن هذه تلفق 5 أيام من أول الشهر، تلفق هتلفقها إزاي؟ هيبقى حاضت يوم وانقطع يوم، حاضت يوم وانقطع يوم، هتجمع أيام الحيض 5 أيام من الحيض في أول شهر لأنها معتادة، ما زاد على ذلك فهي طاهر وتغتسل وتصلي ولها حكم الاستحاضة. دي في الأول. إن كانت مميزة، مميزة يعني بترى دما أسود ودما غير ذلك ومشي على هذا الشيء فترة طويلة، يوم تحيد ويوم تطهر، يومين تحيد ويوم تطهر، هنقول لها الأيام اللي فيها الدم الأسود هذه أيام استحاضة، هذه أيام حيض، يبقى تمكس فيها لا تصلي وتلفق بعضها إلى بعض، المهم ما يتجاوزوش أكثر الحيض لو 15 يوما وليلة، ويبقى بعد انقضاء هذه الأيام اللي فيها الدم الأسود تغتسل وتصلي. طب إذا كانت هذه مبتدأة، ما هيش عارفة شيء، هذه مبتدأة أو كانت تحيض ونست الحيض بتاعها، حنقول لها لك 6 أيام أو 7 أيام، حتلفق من هذه الأيام 6 أيام أو 7 أيام، يبقى اليوم الأول كان فيه دم تعتبر حيض، اليوم الثاني تعتبر أن هذا طهرت فيه، اليوم الثالث لغاية ما تلفق 7 أيام من ذلك أو 6 أيام وباقي ذلك تعتبر استحاضة. قال وهكذا الحكم في الناسية أيضا على نفس الشيء. مسألة، قال أبو القاسم والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس. الحامل لا تحيض، وده الراجح وفيه خلاف بين أهل العلم، هل الحامل ممكن ينزل عليها دم الحيض، وخاصة إذا كان في كل شهر بينزل عليها الدم في الأيام بتاع الدورة بتاعتها، هل ممكن يكون هذا حيضا ولا انه لا طالما ان هي صارت حاملا فلا ينزل عليها دم الحيض. يقول ابن قدامة رحمه الله مذهب ابي عبد الله امام احمد يعني رحمه الله ان الحامل لا تحيض، ان الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين، قول جمهور التابعين، وبيذكر اسماء بعضهم منهم سعيد بن مسيب وعطاء والحسن ودابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن منكدر والشعبي ومكحول، وهو قول حماد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد وأبي ثور، وروي عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح عن عائشة يعني بيذكر هنا أنها إذا رأت الدم لا تصلي، مروي عنها الاثنين أن الحامل تحيد وأنها لا تحيد، ولعل الرواية أنها لا تحيد هذا أصح عن عائشة، وكان ابن قدامة رجح أن أصح عنها أنها تحيد، لكن جاء في حديث عند الدارمي من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، هذا الأصح في الإسناد عن عائشة أن المرأة الحامل لا تحيض. ويحمل قول عائشة أنها تحيض على الفترة اللي قبل الولادة مباشرة، اللي هو اليوم أو اليومين اللي قبل الولادة، إذا نزل عليها دم فيها يبقى ده دم النفاس، يبقى كأنها تقصد دم النفاس فعبرت عنه بالحيض. يبقى القول الأول اللي عليه جمهور التابعين وقول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد أن ما تراه المرأة من الدم في وقت حملها هذا ليس حيضة، وإنما هو دم فساد نزل من المرأة. ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد إلى أن ما تراه المرأة من الدم حيض إذا أمكن، حيض إذا أمكن، معنى إذا أمكن يعني مش أي دم بقى ينزل منها يبقى حيض، لا ده إذا كان يعني في أيام الدورة بتاعتها مواظبة على هذا الشيء في أيام دورتها بينزل عليها وهي حامل يبقى على ذلك هذه الآن حائض. قال لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل. ابن قدامة يرجح قول الجمهور أو جمهور التابعين بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر في ذلك، وإن كان ليس نصا في المسألة ولكنه ظاهر، وعلى ذلك إذا لم يود النص فالظاهر أقرب للاستخدام فيه. الحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. لا توطأ يعني جعل الحمل شيء وعكسه الحيض، الحيض أمارة على حاجة وعلامة على حاجة، الحمل أمارة على شيء آخر غيرها، فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون هذا دليلا على البراءة هو الحمل للمرأة أو الحيض للمرأة. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في 7 أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ، الحائل يعني المرأة الغير الحامل هي بتحيض حتى تستبرأ بحيضة، فجعل الحائل علامتها الاستبراء بالحيضة والحامل علامتها أنها تضع الحمل، فعلى ذلك لو كانت الحامل تحيض كان ذكر في هذا شيئا، فيقول هنا العلماء استدلوا بذلك على أن الحامل إذا رأى الدما فليس حيضا، لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض. الحيض دليل على أنها ليست حاملة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا توطأ حائل حتى تستبرأ. حائل طب عشان يعرف أنها حائل حينظر أن هي تحيض، يبقى الحيض دليل على عدم الحمل، يبقى الحمل حاجة والحيض حاجة تانية فلا يجتمعان. فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على براءة رحم المرأة. هذا واضح في الكلام، ان المرأة مش عارف دي حامل ولا حائل، مش عارف. فاذا حاضت علم انها حائل ليست حاملة، فلو كان الحيض في الحمل ما كانش ده دليلا على ان هذه حائل وليست حاملة. قد يقال لا اصبر، يمكن هي تكون حاملا ونزل عليها دم الحيض مثلا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ان دم هذا دليل على براءة الرحم من الحمل دليل على ان ده شيء وده شيء اخر. قال واحتج إمامنا، الحديث ده حديث صحيح لو حديث أبي أوطاس رواه أبو داود والدارمي والدارقطني وغيرهم. قال واحتج إمامنا الإمام أحمد رحمه الله بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هنا عبد الله بن عمر طلق امرأته وكانت في حيضها وهي حائض فطلقها، وبعدين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم إنه زي طلق المرأة وهي حائض، فأمره أن يرجعها، كان عقوبة لابن عمر طالما طلقتها في هذا رجعها مرة أخرى رجعها. فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها، عايز يطلقها بقى يطلقها طاهرا أو حاملة. طاهرا يبقى الطلاق في الطهر أو الطلاق في الحمل، فلو كانت الحامل تحيض كان بين له النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملا لا تحيض مثلا، فدل على أن الحامل لا تحيض، وهذا إشارة إلى ذلك. فجعل الحمل على من على عدم الحيض كما جعل الطهر على من عليه، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يعرف النساء الحمل من قطع الدم، يعني المرأة تعرف أنها حامل ولا مش حامل من قطع عنها الدم. فإذا كان الدم بينزل عليها وهي تظن أنه فيها حيض في حمل، في هذه الحالة يشكل على المرأة أنها حامل وطحيض. وقول عائشة يحمل على الحبلة اللي ذكرناه في الأول، إن صح عن عائشة رضي الله عنها أن الحامل طحيض يبقى كأنها تقصد في قرب الولادة، قرب ما تلد يبقى دم الدم النفاس. فإذا كان المرأة مثلا حتولد بكرة مثلا النهاردة نزل عليها دم، يبقى ده يعتبر من ضمن دم النفاس فتترك الصلاة وتترك الصوم. يقول الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، أمسكت لأنه هيكون من النفاس. أما إذا رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة، معنى إن قبل الولادة بأسبوع بأسبوعين نزل من المرأة شيء من الدم يبقى دم فساد، دم فساد وتصلي ولا تترك الصلاة. مسألة، قال أبو القاسم وإذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصوم ولا الصلاة وتقضي الصوم احتياطا، فإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتوقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي. هنا إذا رأت الدم ولها 50 سنة، يقول ابن قدامة هنا اختلفت رواية عن إمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. المرأة إن سن اليأس من الحيض 50 سنة ولا 60 سنة، يقول لنقل الخرقي أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى 60 سنة، وما تراه في بين 50 و60 مشكوك فيه، لا تترك له الصلاة ولا الصوم لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشرك. ودعا عائشة رضي الله عنها قالت، ده هنا بيذكر ابن قدامة، إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض، وروي عنها أنها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. وروي أن نساء الأعاجم ييأسن من المحيض في 50، ونساء بني هاشم وغيرهم من العرب إلى 60 سنة. هنا هذا رجع للوجود، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين في سن اليأس من الحيض 50 سنة ولا 60 سنة، فهذا رجع للوجود. فإذا كان عادة بعض النساء أن بتقعد لغاية 60 سنة وهي طحيط يبقى حكم أنها حائط، مش هتبقى بتنزل عليها الدورة منتظمة في وقتها ونقول لها لا أنت ما أنتش حائط، يبقى على ذلك طالما أن الدورة منتظمة بعد سن 50 لغاية 55 لغاية 60 يبقى على ذلك هذا من الحيض. لكن بعد 60 العادة أنه ما يكون في امرأة تحيض بعد هذا السن. فالغالب من النساء أن على سن 50 تنقطع الدورة ولا يكون حمل. فهذا راجع لعادة النساء. يقول ابن قدامة هنا: فأما بعد 60 فقد زال الإشكال وتوقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد، وقد علم أن المرأة حالا تنتهي فيه إلى الإياس لقول الله تعالى: ولا يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فدل على أن النساء يصلن إلى درجة معينة تسمى سن اليأس اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكره هنا. قال فصل: وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. أقل سن الحيض 9 سنين، وذكرنا قبل كده أن هذا راجع إلى عادات البلدان وحرارة البلدان وبلوغ البلدان حسب. فجاء فتاة حاضت ولها 5 سنين وبضعة أشهر وانتظمت الحيض عندها وولدت بعد ذلك، يبقى على ذلك هنا أنه هذا راجع للولود. هل إيه اللي يولد؟ الغالب أنه أقل من 9 سنين لا تحيض الفتاة الغالب. لكن إن وجد ذلك ولم يكن مرضا من الأمراض يبقى على ذلك يعتبر هذا من الحيض، لكن غالب سن الحيض أنه فوق 9 سنوات هذه للفتيات. يقول: الصغيرة لا تحيض بدليل قوله تعالى: واللائي لم يحضن، ولأن المرجع فيه إلى الولود، ولم يولد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن. من يحضن عادة ده هو حسب اطلاعي، هو حسب، وإنما الأطباء يقولون حصل ووجد في أقل من ذلك حيض، فعلى ذلك بحسب العادة اللي موجود. قال: روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وروي ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده لا يصح موقوفا ولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: قال أبو القاسم: والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها. المرأة المستحاضة الأمر فيها إيه؟ هل إن هي تغتسل لكل صلاة؟ يجوز تفعل ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض النساء أن تغتسل لصلتين مجموعتين، بتغتسل 3 مرات في اليوم، وكان هذا أعدب للنبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا إن المستحاضة المرأة اللي بينزل عليها الدم الشهر كله، يبقى هنا أيام عادتها يعتبر هذا الحيض، بعد ذلك بتغتسل وتصلي. لها إما تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، ولها أنها تغتسل لصلتين مجموعتين كظهر وعصر، تغتسل وتصليهما، مغرب وعشاء تغتسل وتصليهما، الفجر وتصلي. يقول ابن قدامة: اختلف أهل العلم في المستحاضة، فقال بعضهم: يجب عليها الغسل لكل صلاة. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وهو أحد قولي الشافعي، وده قول شديد جدا. مسألة تغتسل لكل صلاة وجوبا هذا فيه نظر. يعني عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. الرواية اللي ذكرها هنا قال: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، ما هيش بهذه الصيغة اللي هو ذكرها. وفي صحيح البخاري أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. يعني هو أمرها أن تغتسل، لكن هي اللي كانت تغتسل لكل صلاة. دي الرواية دي. في رواية مسلم عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. برضو ما هوش مذكور فيها اغتسل لكل صلاة، ما قال اغتسلي وصلي. فقد يحمل على أنه اغتسل لكل صلاة، وقد يحمل على أنه غسلا واحدا فقط، يحتاج لتبيين. لكن جاء في سنن أبي داود رواية أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. الحديث ده إسناده ضعيف، ولكن المعنى بتاعه صحيح. المعنى بتاعه صحيح. جاء في رواية أخرى أن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها. فواضح هنا أن هذا ليس على الوجوب، لأنه لما أمرها أن تغتسل عند كل صلاة شق على المرأة، فأمرها أن تجمع صلاتين وتغتسل لهما، دل على أن الغسل لكل صلاة ليس واجبة خلاف ما ذكره هنا أنه يجب أن تغتسل لكل صلاة. قال بعضهم يجب عليها الغسل لكل صلاة، هذا شديد. يبقى الراجح أن المرأة مخيرة بين أن تغتسل لفريضتين هذه المستحاضة، وبين أن تغتسل غسلا واحدا فقط وتتوضأ لكل صلاة، وهذا الأيسر على المرأة. يقول ابن قدامة: وأكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقضاء الحيض ثم عليها الوضوء لكل صلاة، ويجزئها ذلك، ويروى هذا عن عروة، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال عكرمة وربيعة ومالك: إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها، وليس عليها للاستحاضة وضوء، ولكن طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضئي لكل صلاة، يبقى على ذلك يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. فصل: وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم، في أنها إذا توضأت في وقت صلاة صلت بها الفريضة ثم قضت الفوائد وتطوعت حتى يخرج الوقت، نص على هذا أحمد رحمه الله. يعني في أمر التيمم قدمنا أن الراجح أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من فريضة ومن نافلة، وما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتيمم يتيمم لخروج الوقت، إذا خرج الوقت يلزم التيمم مرة أخرى. لكن المستحاضة ثبت أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، ففرق بين المتيمم وبين المستحاضة. فالمرأة المستحاضة يكون مثلها أصحاب الأعذار بقى، اللي بيه سلس بول، اللي بيه انفلات ريح، يبقى زي المرأة المستحاضة حيلزمه يتوضأ لكل صلاة. صلاة إيه؟ لصلاة الفريضة اللي هي صلاة الوقت، سواء حيصلي الفريضة أو حيصلي الفريضة مجموعة إلى غيرها، أو حيصلي الفريضة وفوائد قبلها فاتته بيقضي فائتة من الفوائد، يبقى المرأة المستحاضة حتصلي فاتتها الظهر وتوضأت الآن لصلاة العصر أو لوقت العصر، حتصلي الفائتة وتصلي العصر، ولو أنها حتصلي سنن قبل العصر أو سنن قبل الظهر اللي فاتت جاز لها ذلك. خرج الوقت وجاء الوقت الذي يليه وبينزل منها هذا الدم، يبقى يلزمها تتوضأ مرة أخرى للوقت الذي يليه. آخر فصل بقى يذكره هنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا. هذا الكلام معنى أنه المرأة إذا احتاجت لهذا الشيء، ونقول بشرط ألا يكون فيه ضرر على المرأة، بشرط ألا يكون الحديث لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان لا يضر نفسه ولا يؤذي نفسه. هنا أن المرأة تأخذ دواء يقطع الحيض زي البرشام بتاع منع الحمل، برشام يقوم يمنع الحيض في وقت معين، هذا برشام فيه هرمونات، والهرمونات كثيرا ما تؤذي المرأة، ما يكون فيها أذى، ولكن إذا علمت شيئا منها أنه لا يؤذي، وأن الأطباء قالوا أنه ما فيش فيه أذى في خلال الفترة تأخذها، فيجوز لها أن تأخذ ذلك إذا كانت بتحج أو بتعتمر وخشيت أن يضيع عليها وقت السفر ومحتاجة للطواف، وعلمت أن هذا لا يؤذيها جاز أن تستخدمه، وإن كان كثير من هذا من هذه الأشياء في تلاعب في هرمونات جسم المرأة، وكثير منها يكون مؤذية إن لم يكن كلها، فعلى ذلك الاحتياط أولى بعدم تناول مثل هذه الأشياء إلا إن احتاجت المرأة حاجة شديدة، والله أعلم. كذا نكون خلصنا أبواب الطهارة، وبعد ذلك ندخل في أبواب الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.